أخ كريم بيسأل بيقول مشكلتي هي في ذهابي للكلية لأن فيها مشاهد قذرة لا أحب أن أراها مثل الاختلاط وقلة الحياء، ولكني أكون مضطر للنزول والذهاب للكورسات، وتكون محصلة اليوم أمراض في القلب وخواطر شيطانية خبيثة بسبب قلة الإيمان الناتجة من جروح سهام إبليس. حتى لو صرفت بصري فإن السهم الذي لا يصيب يجرح، وعندما أصر على عدم النزول أواجه الانتقادات من الأسرة إنك مهمل، تهتم بدروسك، صحبة المسجد هي اللي رجعتك ورا، وغيرها من الانتقادات، ولكنهم لا يعرفون أني أريد المحافظة على إيماني، فماذا أفعل؟ أخي الحبيب، أنا أشعر في كلامك بضعف، أشعر في كلامك بضعف، لا ينبغي أبدا أن يكون كلامك بهذه الصورة، بل نصيحتي لك إن أنت بالفعل تنزل الكلية ولا تنشغل بمسائل الاختلاط وقلة الحياة، ولكن اشغل نفسك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل طبعا زي ما انت عارف ان يكون لك اسوه وقدوه في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والناس كانوا يحجون قبل الاسلام بما اثروه عن ابائهم واجدادهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليهم ويدعوهم، وهو يعلم ان هذه الاماكن اماكن كلها معصيه، اماكن كلها فساد، اماكن كلها كفر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج اليهم ويدعوهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الى اسواقهم ويدعوهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اليهود في كنائسهم ويدعوهم إلى دين الله عز وجل. أنا شايف إن أنت تنزل الجامعة، لأن الجامعة هي أخصب مكان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انزل الجامعة بنية أنت رايح تدعو لدين الله سبحانه وتعالى، مش رايح أبدا عشان تبص على الاختلاط وقلة الحياة. اشغل نفسك بالحق هتنشغل عن الباطل. فأنا عايزك تروح إن شاء الله وتبدأ تدعو الشباب وتدعو البنات. وأنا أسألك سؤال النهاردة، لو كل أخ ملتزم عمل زي ما أنت بتعمل، يا ترى مين اللي هيوجه شباب الجامعة للخير؟ أعرف كثير جدا جدا جدا من إخوانك نزلوا الجامعة وبفضل الله تبارك وتعالى عملوا ما شاء الله مشاريع خيرية كبيرة جدا، عملوا أمور دعوية كبيرة جدا جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، غيروا بالفعل من حياة، مش هقول لك فرد ولا اثنين ولا ثلاثة، أنا والله أعرف شباب غيروا تماما من مسيرة دفعات كاملة، بل من مسيرة كليات كاملة. ما شاء الله اخواننا في كليه الطب ما شاء الله عاملين مجهودات كبيره جدا جدا جدا جدا. انا بقول لك اخي الحبيب، ما تنزلش الجامعه عشان تبص على اختلاط او قله حياء، بص للجامعه، انت نازل الجامعه عشان تغير الاختلاط وتغير قله الحياء. نازل الجامعه عشان تدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى، نازل الجامعه عشان تاخد بايدين اخ لم يجد في الجامعه الا اصحاب السوء. لا اخي الحبيب، انا عايزك تنزل الجامعه ان شاء الله. قبل ما تنزل الجامعه كن حريص ان انت تشحن نفسك بالليل في قيام الليل والدعاء والاستغفار والتوبة والعمل الصالح والاكثار من الدعاء بالليل، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح بين يديك ويحميك من هذه الفتن الموجودة في الجامعة. وبعد كده انزل الجامعة، وزع شريط، وزع مطوية، وزع كتيب، وزع الصوامة، اجتهد جدا في الدعوة داخل الجامعة، لان انت لو كل اخ ملتزم النهاردة عمل اللي انت بتعمله، الجامعة هتزداد سوء وراء سوء. وسبحان الله سبحان الله، الحياة لن تخلو أبدا من الاختلاط. الحياة لن تخلو، أنت إن شاء الله الآن في الجامعة في اختلاط، هتطلع بعد كده في العمل في اختلاط، هتطلع بعد كده تكبر في السن في اختلاط. فالنهاردة لو كل إنسان في مجال من مجالات حياته اعتزل الناس وابتعد عن الناس، أنا على يقين أن الاختلاط هيزيد. ولكن وجودنا في مثل هذه المجتمعات، الدعوة إلى الله في هذه المجتمعات، نشر الخير والفضيلة في هذه المجتمعات، أقوى الأمور اللي هتثبت قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا شغلت نفسك بهذا الأمر إن شاء الله ستعود إلى بيتك وإيمانك في السماء، مش هتشعر أبدا بأمراض في القلب وغير ذلك. فهذه نصيحتي لك، توكل على الله وابدأ بإذن الله في مرحلة التغيير، ابدأ في مرحلة التغيير. وآخر كلمة أقولها لك، لو كل إنسان ملتزم عمل زي ما أنت بتعمل، الاختلاط هيزداد وهيزداد وهيزداد، ولكن ينبغي على كل أخ ملتزم إنه يشحن نفسه إيمانيا بالليل، وبعد ذلك يكون أسد من أسود الدعوة في النهار داخل الجامعات والكليات إن شاء الله تبارك وتعالى.